تدع مفتاحي. السلام عليكم. والله ما يفتح عدنان، ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موجود. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيه عشر مسائل. الأولى: خلق معناه اخترع وأوجد بعد العدم، وقد يقال في الإنسان خلق عند إنشائه شيئا، ومنه قول الشاعر: من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقد تقدم هذا المعنى وقال ابن كيسان: يخلق ما يقول، أو يخلق ما يقول، يعني يكسب، يكسب. وقد يقال خلق وقد يقال خرق، هذا ما في حيلة، الذي يفتري من نفسه ولا يسند ما يقوله إلى شيء يمكن الرجوع إليه، هذا ما في حيل. نعم. وقيل المعنى، وقال ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم. وقيل المعنى أن جميع ما في الأرض منعم به عليكم فهو لكم. وقيل إنه دليل على التوحيد والاعتبار. قلت: وهذا هو الصحيح على ما نبينه، ويجوز أن يكون عنا به ما هم إليه محتاجون من جميع الأشياء. الثانية: اللام التي من أجل أو للتمليك تشمل هذا كله، ومن أهم ما يختص به الإنسان مما خلق في الأرض الاعتبار بها والاستدلال بها على وجود الله وقدرته ووحدانيته، وكونها خلقت هذه الأمور للإنسان لينتفع بها، هذا من أعظم نعم الله. نعم. الثانية: استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه الآية، وما كان مثلها كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الآية، حتى يقوم الدليل على الحظر. وخلاف في هذه المسألة بين العلماء قديم وطويل وعريض، هل الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة أو الحظر؟ الإباحة حتى يرد دليل يمنع من استعمالها، أو الحظر حتى يرد دليل يبيحها. الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا شك أن فيها نوع دلالة على أن على الإباحة. والقول الثاني يقولون هي ملك لله فلا يجوز استباحتها واستعمالها إلا بإذنه، فيمنع استعمالها إلا بإذن مالكها. وعلى كل حال مسألة والخلاف فيها طويل، وكل على أصله في الأعيان المنتفع بها. من يقول الأصل الإباحة يقول كل ما تراه فهو مباح لك، ما لم يكن ملكا لمخلوق مباح لك حتى تقف على دليل يمنع، والعكس. هذه النباتات الموجودة في الأرض التي أنبتها الله جل وعلا إثر نزول المطر مثلا، ترى نبات يعجبك شكله ورائحته، وهل لك أن تأكل منه بناء على أن الأصل الإباحة، أو تمتنع منه بناء على أن الأصل حظر حتى يرد الدليل؟ هذه المسألة يعني. ورأيت لدكتور معلق على كتاب، لأن صاحب الكتاب مثل لهذه المسألة بالحشيش، وهو يقصد بذلك ما ينبت في الأرض. هل إذا أعجبك شكله ورائحته تقول الأصل الإباحة وتأكل، ولا تقول لا الأصل المنع وتمتنع حتى يرد الدليل؟ قال هذه هفوة عظيمة من المؤلف، وكيف يجري الخلاف في الحشيش المجمع على تحريمه وأنه أضر من الخمر وأنه كذا وكذا، وأطال 5 صفحات ونقل عن كتب الطب التي ألفت بعد استخراج الحشيش. الحشيش المسكر هذا هو حسب المصنف يقصده، هو ما يدري أنه هالحشيش اللي الكلى يضرب مثال لهذه المسألة. أنت يا أبو رضوان إذا وجدت حشيش وأعجبك، ما هو مسكر، الحشيش اللي في البر اللي تأكلها الدواب، أعجبك تأكل ولا ما تأكل؟ اسمه حشيش. حشيشي اسمه بس، ها؟ ما له دخل بهذا، ما بالبحث فيه. أكل مع الغنم. شو؟ أرعى مع الغنم. ترعى مع الغنم بناء على أن الأصل الإباحة. كله حشيش. إذا كان فعيل بمعنى مفعول محشوش فهو ما أحرز، يعني قطع من الأرض وأحرز صار محشوش. على كل حال المسألة ظاهرة لا تحتاج إلى شيء من هذا، وعلى كل حال الخلاف موجود ولن ينتهي، وكل على أصله. فمن يرى أن الأصل الإباحة يقول كل، مثلنا بالدويبة في الرمل تعيش وتدخل فيه، اسمها الصقنقور. تعرفها يا ابن براك؟ شفتها؟ ها؟ ايه، الصقنقور يعني حجمه مثل الوزغ بس هو أملس ويدخل في التراب. ها؟ لا لا، أصغر وغير السحلية. الصقنقور، وبحثت في كتب الحيوان فوجدت الدميري يقول الصقنقور يوجد في دمياط والهند، يجي شوف هالرملان عندنا مليانة، وطوله 4 أشبار يعني متر، هو بقدر الأصبع صغير، ويوصف لبعض آلام الظهر، ويوجد عند العطارين. كل هذا بناء على أن الأصل الإباحة، ولا ما في نص؟ وإذا قلنا أن الأصل المنع لا يجوز أكله إلا بدليل. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نبحث في مسألة الصقنقور هل يجوز أو لا يجوز، قلنا أن يمكن أن ينظر فيه من جهة قياس الشبه، هو في شكله في الجملة مشبه الضب، وفي حجمه مشبه للوزغ. هذا مباح وهذا حرام، والورع لا يعدله شيء. ووجدنا بعض الشباب الصغار من يتصفون بسرعة الحركة والروح والجي وخفة الحركة، من نسميهم أشقياء. وسمعنا بعض الناس يأكله هوني بدون ذبح وبدون إزهاق. ها؟ ها؟ هم يذكرون، وعند شفنا عند العطارين ميبس وبتنك و إيه موجود. تسأل ابو عبد الله يعلمك المذن، وقد اكله مرارا. يصفونه للظهر. ها؟ الله المستعان. وعلى هذه المسألة يخرج هل يجوز او لا يجوز غيره مما لم يرد فيه نص. لا ما يمكن، ما يمكن. إيه؟ كل على أصله، كل على أصله. من يقول الأصل الإباحة يقول كل ولا عليك من أحد حتى يرد دليل للمنع، ومن يقول الأصل المنع يقول لا تقرب شيء إلا بدليل. وعلى هذا يتخرج قول بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بنص فافعل. لكن عاد هذا صعب، الله يتوب علينا. والله المختلفون الأئمة أرباب المذاهب الكبار، ولن تمرجعن الحنفية عن رأيهم أو ملحزن الشافعية بغيره، لا خل، هذه فيها صعوبة. والورع لا يعدل شيء. وين؟ هذه لا شك أنها من أقوى أدلة من يقول الأصل منع، لكن لا شك أن من أسباب المنع الضرر، ومن أسباب الإباحة النفع، وأنت لا تدري هل هو ضار ولا نافع، أو تقول بذوقه وأشوفه إن جاء شيء ولا لا، لا بد أن ينتفي الضرر. كل على أصله، الأصل في الفروج كذا، الأصل في اللحوم، الأصل في البيوع، الأصل في كذا، هذه يرجعون لها العلماء. نعم. وعرضوا هذا بأن قالوا إن المآكل الشهية خلقت مع إمكان ألا تخلق، فلم تخلق عبثا فلا بد لها من منفعة، وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا. ومنفعتنا إما في نيل لذتها أو في اجتنابها لنختبر بذلك، أو في اعتبارنا بها، ولا يحصل شيء من تلك الأمور إلا بذوقها، فلزم أن تكون مباحة. وهذا فاسد، لأننا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة، بل خلقها كذلك، بل خلقها. ثم يبقى هل هذه الإباحة لمن آمن بالله أو للجميع من المسلمين وغيرهم؟ مسألة أخرى. نعم. بل خلقها كذلك، لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة، بل هو الموجب. ولا نسلم حصر المنفعة فيما ذكروه، ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالذوق، بل قد يستدل على الطعوم بأمور أخر كما هو معروف عند الطبائعيين. ويبقى مسألة أخرى، وهي راحت، خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة. تجيها الحين إن شاء الله. وهذا فاسد، لأننا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة، بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة، يعني إلا على أصل المعتزلة الذين يرون أن عليه فعل الأصلح، بل هو الموجب. ولا نسلم حصر المنفعة فيما ذكروه. وأيضا النفع والضر والطيب والخبث تابع للحكم، الطيبات مباحة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والطيب والخبث تابع للحكم. فالحمر الأهلية لما كانت مباحة طيبة ولا خبيثة؟ طيبة لما كانت مباحة، ثم لما حرمت صارت رجس، يعني خبيثة. فهذه الأمور المعنوية التابعة للأحكام لا شك أن المسلم يدور بهواه على ما جاء به الشرع، نعم. ثم هو معارض بما يخاف أن تكون سموما مهلكة، ومعارضون بشبهات أصحاب الحضر. وتوقف آخرون وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حسنا ولا قبحا إلا ويمكن أن يكون حسنا في نفسه ولا معينا قبل ورود الشرع، فتعين الوقف إلى ورود الشرع. وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة، يعني المعتزلة وغيرهم، هي موجودة في أقوال أهل السنة، لكن مذهب المعتزلة فيه هذه الأقوال كما هي موجودة في أقوال أهل السنة. نعم. وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصيرفي في هذه المسألة القول بالوقف. أبو الحسن أبو الأشعري منه؟ لأن الصيرفي بيجي، ها؟ الصيرفي بيجي. أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي البغدادي، هذا الصيرفي. ليس هو أبو الحسن. مسألة النظر في كتب أو في علم الكلام فيها المنع والتحذير من أئمة السلف، وألف في ذلك ذم علم الكلام الهروي. ووقفت على رسالة صغيرة جدا لأبي الحسن الأشعري مطبوعة قديما بالهند، استحسان النظر في علم الكلام، ولا شك أنه ما وصل إلى ما وصل إليه في أول الأمر إلا بواسطة علم الكلام. الطبيعيين يقصد هم الأطباء. نعم. القول بالوقف ومعناه عندهم أن لا حكم فيها في تلك الحال، وأن للشرع إذا جاء يحكم بما شاء، وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره، وإنما حظه تعرف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية: وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: العقل السليم تابع للنقل الصحيح، ولشيخ الإسلام موافقته العقل الصريح للنقل الصحيح، ولا اختلاف بينهما في شيء. نعم. وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: لم يخلو العقل قط من السمع ولا نازلة. لا يستقل العقل، قد يستحسن بعض الأمور لكن لا يرتب عليها الحكم بمجرد استحسانه إلا من قياده للشرع. نعم. ولا نازلة إلا وفيها سمع أو لها تعلق تعلق به أو لها حال تستصحب. قال: فينبغي أن يعتمد على هذا ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف. يعني في كل مسألة يوجد مثل هذا ونستغني عن القاعدة التي قررها أهل العلم في الأصل في الأعيان المنتفع بها، نستغني عن الحظر والإباحة والوقف، لأن عندنا دليل سمعي على كل مسألة على كلامه، أو مخرجة على ما فيه دليل سمعي، يعني لها تعلق بما فيه دليل سمعي، أو يرجع فيها استصحب فيها الأصل، والأصل والاستصحاب أصل من الأصول التي يرجع إليها، لكنه مختلف فيه. نعم. الثالثة: الصحيح في معنى قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض، الاعتبار يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض لا تبعد منه القدرة على الإعادة. فإن قيل إن معنى لكم الانتفاع أي لتنتفعوا بجميع ذلك، قلنا: المراد بالانتفاع الاعتبار لما ذكرنا. فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات، فيكون سببا للإيمان وترك المعاصي، وذلك أعظم الاعتبار. قال ابن العربي: وليس في الإخبار بهذه القدرة. قد يكون الأشياء المؤذية زاد أذاها أو قل ينتفع بها ويستفاد منها، واستعمل بعض السموم في الأدوية. الآن البعوض الذي يؤذي بني آدم ويدخل في أجسامهم سما يتأذون به، وإن كان ضرره ليس بكبير مثل العقارب والحيات، إلا أنه قد يكون هو الأصل في مسألة التطعيم. والآن أوج آلام المفاصل والركب وغيرها تعالج بإيش؟ ها؟ شو أخذ النحل؟ النحل توضع على الموضع فيلسعه النحل ووجد من ذلك أثر طيب، فلا تستبعد شيء في القدرة الإلهية. نعم. قال ابن العربي: وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظرا ولا إباحة ولا وقفا، وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته. يعني هل يقتصر مأخذ الدليل أو الاستدلال من جهة واحدة، أو قد يكون لما يستدل به أكثر مما أخذ؟ يعني كما يستدل به على وحدانية الله جل وعلا يستدل به على مسائل أخرى، وإن كان هذا أظهر. وهنا يأتي بحث الدلالة الأصلية والدلالة التبعية. الذي يقول إن الدلالة التبعية لا قيمة لها وأنها لا يستدل إلا بالدلالة الأصلية وهو مفهوم من كلام الشاطبي، يعني لماذا يستنبط العلماء من الحديث الواحد 100 فائدة أو من الآية؟ استنبطوا أعداد هائلة من النصوص. نعم هناك دلالات فرعية يشطح بها بعض العلماء فيبطلون بها الدلالات الأصلية، يعني مثل ما قررنا مرارا أن الحنفية يستدلون على أن وقت العصر ما يبدأ إلا بمصير ظل كل شيء مثليه بحديث ما مثلكم مثل من قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا إلى آخر الحديث. وش علاقة هذا الحديث بأوقات الصلوات مع وجود حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر من مصير كل شيء ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس؟ يعني أنا ألغي هذه الدلالة التي مثل يعني قوتها مثل الشمس بمجرد أن وقت اليهود أطول من وقت النصارى ووقت النصارى أطول من وقت المسلمين، فدل على أن وقت صلاة العصر أقصر الأوقات. وقل مثلها في مسائل أخرى تعرضنا لكثير منها. المقصود أن إلغاء الدلالة الفرعية بالكلية هو وارد، لأن فيه لأن حديث قد يستدل به على مسائل كثيرة جدا، أولى هذه المسائل تكون نص، ثم التي تليها ثم التي تليها إلى أن تصل المسألة إلى أن يبعد الاستدلال بها. نعم. وقال أرباب المعاني في قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا لتتقووا به على طاعته لا لتصرفوه في وجوه معصيته، وقال أبو عثمان وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده وتسكن إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد، ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك، فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وهو التوحيد. الرابعة، روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاء شيء قضينا. فقال له عمر هذا أعطيت إذا كان عندك، فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع علي، يعني اشتر ما تحتاجه وأحل علي، كل الثمن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم كرمه عليه الصلاة والسلام. قد يجود الشخص بما في يده وهذا كثير، لكن ما ليس عنده هذا كرم متناهي. نعم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخاف، في المطبوعة تخشى، ولا تخشى عندنا ولا تخاف، وجاء في خبر أنفق بلالا، بلالا يعني يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.

في نفقة بيته، ما في توازن. صح أن الزيادة من الأشياء أكثر من الحاجة، يعني أنت تحتاج في مسح يديك منديلين ثلاثة، لو أخذت 10 غير مسرف، وهكذا في جميع أمور الدنيا. وسمعت قبل 50 سنة أن 2 من كبار التجار يملكون الأموال الطائلة وهم شركاء، انفضت شراكتهم علشان طاقية، تزوج ولد لأحدهما فاشترى له طاقية ب10 ريال ذاك الوقت، وانفضت الشركة بسبب هذا. الأمور تقدر بقدرها، هناك أشياء لا بد فيها من البذل ولا يستكثر فيها مثل هذا، لكن أشياء تافهة يعني لها دلالته على أن الإنسان ما يقدر الأمور قدرها. نعم. روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو أنضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي عليك. وروى النسائي عن عائشة قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. وعندها من اليقين والتوكل ما عندها أم المؤمنين، يعني كما روى الإمام مالك في الموطأ أنها كانت صائمة وليس عندها إلا رغيف واحد، وقبيل الأذان طرق سائل فقالت للخادم: أعطيه الرغيف. قال: طيب وأنت صائمة وش تطرين عليه؟ الخبر في الموطأ، وقال: قبل الأذان طرق الباب، ليس من عادته أن يهدي ولا يتصدق، ومعه كبش مكفن، كبش مكفن. وش هو الكبش المكفن؟ ها؟ مشوي. بس الكفن منين؟ شلون يصير مكفن؟ ها؟ أو يلفونه بالعجين ويشوونه، يصير العجين هذا كالكفن له، ورأيناه صنع بمكة وكلنا منه، يصير مكفن ويسمونه إلى الآن مكفن. ها؟ حول ولا قوة إلا بالله. تسمع ايش يقول؟ ما في حانوت، ها، ولا فيه الانتخابر اللي بيحط عليك بعدين، ما في شيء من هذا. العجين إذا لف به الكبش وأدخل النار صار خبز أو قرصان أو سمى اللي تبي، كفن والحانوت والانتخابر. نعم. الخامسة قوله تعالى: ثم استوى، ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء. قال الله تعالى: قول الشاعر: كل الذي ساد ثم ساد أبوه. وهكذا البيت، هكذا البيت قل الذي ساد ثم ساد أبوه. الترتيب هذا وشه؟ ترتيب أخبار ما هو بترتيب زمان، لأن أبوه سائد قبله. نعم. والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء، قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستووا على ظهوره، وقال الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى، أي ارتفع وعلى. واستوت الشمس على رأسي، واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى على. وهذه الآية من المشكلات، والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. من المشكلات، وقد يعبر عنها بالمتشابهات، وهذا عند من فيهم شوب بدعة، وإلا من يقر الصفات على ما جاء عن الله وعن رسوله، على مراده جل وعلا ومراد رسوله، ولا يتعرضون لشيء من تأويلها أو ما وراء ما حدث نقله السلف عن الله وعن رسوله وعن فهمهم فهم السلف. الإمام مالك يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنه قال له: كيف استوى ومثله مروي عن أم سلمة؟ هذه طريقة السلف في هذا الباب، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء كان في كتابه أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعرض لشيء من تأويلها ولا تحريفها ولا ما وراء حروفها. ونعتقد أن لها معاني، ليست أشياء مبهمة ومهملة كما يقول. من هم الذين يقولون ليس لها معاني؟ هو مر في ألفاظ السلف تمر كما جاءت، لكن ليس معنى هذا أنها ليس لها معاني. ها؟ المفوضة، يعني فرق بين أن تقول زيد اسم علم على شخص ما رأيته لكن سمعت عنه أنه موجود، هذا التصور الإجمالي عندك أنه من بني آدم ومن جنسهم وأنه ذو قامة وذو كذا وكذا، لكن تفاصيل صفاته لا تعرفها. وفرق بين أن تقول دايز عكس زيد، وش الفرق بين زيد المبهم هذا المجهول اللي ما تعرفه ولا دايز؟ دايز ما له حقيقة. فالمفوضة كأنهم يقولون الأسماء الحسنى مثل دايز ما لها أي معنى، ولذلك شد عليهم الأئمة، وإن كان يعني هم فيهم نوع إثبات وإقرار وكذا، لكن ليس على جادة الكتاب والسنة وهدي السلف، نسأل الله العافية. وابن خزيمة ألف كتاب التوحيد بالتفصيل، وهو كتاب معتبر ومعتمد عند الأئمة، ويسمونه إمام الأئمة، إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتابه معتمد عند أهل العلم. يجيك الرازي بعد قرون ليقول في تفسير سورة الشورى، وألف في أعضاء الله محمد بن إسحاق شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة، وسماه كتاب التوحيد، والأولى أن يقال كتاب الشرك، صلى الله عليه. هذا كلام بالحرف. وإن كان التفسير تفسير الرازي مو بكامل ويختلفون فيما يقف عليه وينقطع به، لكن هذا جادته، وأشعري جلد ومؤصل ومؤسس المذهب وموقفه من السنة وأهلها مشهور. نعم، يقول مشكلات يعبرون عنها بالمتشابهات، وينقلون عن الإمام مالك أنه يقول آيات الصفات من المتشابه وليس بصحيح، من المتشابه ويقول الاستواء معلوم، ما يمكن. نعم. والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه، فقال بعضهم نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها، وذهب إليه كثير من الأئمة، وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل سوء أخرجوه. وقال بعضهم نقرأها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة، وهذا قول المشبهة. وقال بعضهم نقرأها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها، يعني يستحيل أن تحمل على ظاهرها كما يقول المشبهة. كل هذا مخالف لهذه السلف. نعم. ها؟ نقرأها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة، يعني تروح الكتب اللغة تبحث عن هذه الكلمة التي تشتمل على صفة من صفات الله وتفسرها على ما جاء في كتب اللغة، وهذا الباب سمعي ما يثبت إلا ما جاء عن الله وعن رسوله، واللغة حمالة أوجه، يعني تأخذ أي معنى لهذه الكلمة من لسان العرب أو تاج العروس أو كذا التي قد يذكر في 20 وجها. العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله وفهم السلف الصالح. نعم. وقال الفراء في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن، قال الاستواء في كلام العرب على وجهين، أحدهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي عن اعوجاج، فهذان وجهان. ووجه ثالث أن تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني، على معنى أقبل إلي وعلي، فهذا معنى قوله ثم استوى إلى السماء، والله أعلم. هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. قال وقد قال ابن عباس ثم استوى إلى السماء صعد، وهذا كقولك كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل ذلك في كلام العرب جائز. وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين قوله استوى بمعنى أقبل صحيح، لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء، والقصد هو الإرادة، وذلك جائز في صفات الله تعالى. ولفظة ثم تتعلق بالخلق لا بالإرادة، وأما ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبي، والكلبي ضعيف. وقال سفيان البيهقي مع أنه من أهل الحديث لا عنده نوع تأويل رحمه الله، وهذا موجود في كتابه، كتاب الأسماء والصفات، ومردود عليه من قبل شيخ الإسلام وغيره مع إمامته وعظمته، الإمام الكبير العديم النظير، يترجمون له بألفاظ قد لا تبذل لغيره، لكن مع ذلك من أخطأ يقال له أخطأت. نعم. حسن ابن عباس يأخذ على الكلب، هو لا لا عن طريق الكلب، يعني بواسطة الكلب، يعني ما يثبت عن ابن عباس. حسن الله. نعم. وقال سفيان بن عيينة وابن كيسان في قوله ثم استوى إلى السماء قصد إليها، أي بخلقه واختراعه، فهذا قول. وقيل على دون تكييف ولا تحريف، وقيل على دون تكييف على يعني استوى على، ولا نتعرض لما وراء ذلك. وقيل على دون تكييف ولا تحديد، واختاره الطبري. ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الآية الرياحي شدد الرياحي ويذكر عن شو اسمه نفيع الحارث نعم. ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الآية أنه يقال استوى بمعنى ارتفع. قال البيهقي ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره، وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السماء. وقيل إن المستوي الدخان. وقال ابن عطية وهذا يأباه وصف الكلام. الآيات السابع في الاستواء كلها تضيف الاستواء إلى الله جل وعلا، ثم استوى على عرش الرحمن، ويقولون البخار هو الذي ارتفع واستوى، والدخان لا شك أن هذا فرار من إثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه. نعم. وقال ابن عطية وهذا يأباه وصف الكلام. وقيل المعنى استولى كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال ابن عطية وهذا إنما يجيء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قلت قد تقدم في قول الفراء علي وإلي بمعنى، وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله. البيت منسوب للأخطل، الأخطل وهو نصراني وكلام النصارى في كلام الله جل وعلا معروف، لهم شطحات كبيرة، فهل يعتد بقول مثل هذا وتؤول به آيات الآيات المحكمة من كتاب الله؟ نعم. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة

التي قد يقصر الفهم عن إدراكها، يعني ما يسترسل فيها كثيرا، لأن النتيجة ما هي مضمونة. في كلام كثير لأهل العلم في مرويات، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، والله المستعان. هذه الأولية بالنسبة للسماوات والأرض، هذا قبل هذا وهذا، هذا توجيهها بما ذكره المصنف، لأن والأرض بعد ذلك دحاها، يعني دحي الأرض بعد خلق السماوات بلا شك، وإن كان خلقها قد يكون متقدما أو على ما جاء في الآثار. لا بس العرش قبل، لأنه وقت الكتابة حين أمر القلم بالكتابة كانت قوائم العرش موجودة. يعني توجيه. نعم. وذكر عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكي عن حميد بن قيس الأعرج عن طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مما خلق الخلق، قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمما خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: مما خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمما خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه. فخلق الماء أولا، أو الماء وما شاء من خلقه، لا عن أصل ولا على مثال سبق، ثم جعله أصلا لما خلق بعد، فهو المبدع وهو البارئ، لا إله غيره ولا خالق سواه سبحانه جل وعز. لقد خنشاول الشيخ ها؟ لأنه باقي ورقتين أربع صفحات ها؟ شو؟ آخر درس. نكمل الآية ولا نقف على هذا؟ نتعدينا الحد شوي. الآن عشر وربع. ولا يقل الباقي عن ربع. شو هذا الشيخ؟ ترجع؟ سم. اشترى؟ كم؟ ها؟ كم زين؟ شو؟ كان هو آخر درس نكمل. إيه آخر درس. اتفقنا على هذا سابقا. أودي أن نكمل. أجل أسرت شو؟ الثامنة قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات،

ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط. دليتم لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى، يعني كلهم بيدلون بينزلون بحبل. ها إيه إذا كان رجلا، إيه فيه رجلا، لا دليتهم رجلا بحبل، بحبل لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية تدل على أنه أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على عرشه كما وصف نفسه في كتابه. قال: هذا حديث غريب، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، والآثار لا نحتاج إلى تأويل هذا الخبر لأنه لم يصح ولا الذي قبله. أشار الترمذي إلى علة هذا الحديث، وهي علة عليلة ما يمكن أن يصحح معها، والذي قبله وفيه أبو السمح دراج مضاعف عند جمهور أهل العلم. نعم. والآثار بأن الأراضين سبع كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية. وقد روى أبو الضحى واسمه مسلم عن ابن عباس أنه قال: ها الصبيحي عن ابن عباس أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه دليلا، والله أعلم. تابعا. لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، إن تفرد به أبو الضحى وهم لا يحتمل تفرده فيحكم عليه بالشذوذ. نعم. التاسعة قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض ابتداء وخبره ما ابتداء وخبر وما في موضع نصب جميعا عند سيبويه نصب على الحال. ثم استوى: أهل نجد يميلون، ليدلوا على في مثل هذا جميعا يتردد المعرب في كونها حال أو تأكيد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، صلى جالسا قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، يعني هل هو تأكيد للواو أو هو ها شو هنا؟ على كل حال المعربون في مثل هذه الأمور يعني الأمر فيها سهل لأن المعنى متقارب. نعم. ثم استوى: أهل نجد يميلون، ليدلوا على أنه من ذوات الياء، وأهل الحجاز يفخمون. سبع منصوب على البدل من الهاء والنون، أي فسوى سبع سماوات، ويجوز أن يكون مفعولا على تقدير يسوي بينهن سبع سماوات. فسوى منهن فسوى منهن سبع سماوات. نعم. كما قال الله جل وعز: واختار موسى قومه 70 رجلا، أي من قومه، قاله النحاس. وقال الأخفش: انتصب على الحال، وهو بكل شيء عليم ابتداء وخبر. والأصل فيه هو تحريك الهاء والإسكان استخفاف. والسماء تكون، نسمع بعض من يقرأ وهو وهي، والأصل تحريك هو وهي. نعم. وفيه فيه لغة، ها؟ هي موجودة موجودة وبيشير إليها. نعم. والسماء تكون واحدة مؤنثة مثل عنان، وتذكيرها شاذ. وتكون جمعا لسماوة في قول الأخفش، وسماءة في قول الزجاج، وجمع الجمع سماوات وسماءات. فجاء سواهن إما على أن السماء جمع، وإما على أنها مفرد اسم، مفرد اسم جنس. ومعنى سواهن سوى سطوحهن بالإملاس، وقيل جعلهن سواء. العاشرة قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي بما خلق، وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما بكل شيء. وقد قال: ألا يعلم من خلق، فهو العالم والعليم بجميع المعلومات، بعلم قديم أزلي واحد قائم بذاته. ووافقنا المعتزلة على العالمية، وافقنا بعلم قديم، أصله قديم، علم الله جل وعلا أزلي. نعم. ووافقنا المعتزلة ووافقنا المعتزلة على العالمية دون العلمية. نعم. لا يثبتون العلم لله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالت الجهمية: عالم بعلم قائم لا في محل. تعالى الله عن قول أهل الزيغ والضلالات. والرد على هؤلاء في كتب الديانات، كتب العقائد. نعم. وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: فلنقصن عليهم بعلم. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وسندل على ثبوت علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن شاء الله تعالى. وقرأ الكسائي وقالون عن نافع بإسكان الهاء من هو وهي، إذا كان قبلها فاء أو واو أو لام أو ثم. وكذلك فعل أبو عمرو إلا مع ثم. وزاد أبو عون عن الحلواني عن قالون إسكان الهاء من أن يمل هو، والباقون بالتحريك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لحد ضامك شيء؟ ها؟ لحد خلاص؟ شو؟ خلاص ما عاد فيه إلا دورة الحج إن شاء الله.